قبل الرزم لم بين الثنايا جات الصبايا فرس نباس شوفك كيف المرايا كزد انا مجروحة قال الدوايا ومالي نصيرة مالي نصيرة من غثافي على كل شيرة الحراير هب الشواير وابن تهز وشعارهم مساير زايد مواتي ذبيح الصواير على كل شيرة على كل شيرة سرب القطاع حتى فوق الغديرة قبل الدرب فز علام الدويلة وجات القبيلة وفرس نباس وفلعبة شعيلة وبلت بشعور هزة طويلة فاير مريرة فاير مريرة اكسل زرع صايا بغات البحيرة عصايب طاغي تقوى راوي بنوى راوي بنوى بدي بفتح عطرة تقوى باليوم لك قابل تحوى وعينك كبيرة عينك كبيرة والهذب حرق يعمل بصيرة الشعر يا صغيرة ورقة صورة دس رثيثك مكدس على الصدر قبل الثوب المعدس جايب اغنية فوزن المسدس وصفت الصغيرة وغثافي ويصعب ضفيرة قبل الرزم نمت اسما كريرة جات العشيرة جات العشيرة عليها رقصي بالشعر يا صغيرة